دخلت على تاريخنا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر. رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطنا صلوا وكبروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، في وسط هذا الظلام الدامس وفي وسط هذه الأحداث المتصارعة الأليمة التي لا تخفى على عاقل أبدا من أهل الأرض، يتراءى لنا أن نقدم لحضراتكم شخصية فريدة صارت بذكرها الركبان. هذه الشخصية العظيمة حق لأولادنا وشبابنا ونسائنا بل ورجالنا أن يقوموا بدراسة هذه الشخصية العظيمة الفريدة من كل جوانبها ومن كل نواحيها. فلم يأتي أحد بعد الخلفاء الراشدين وبعد الأئمة المهديين في أمثال هؤلاء وفي عدل هؤلاء وفي صدق هؤلاء، نعم وفي صدق هؤلاء، في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء رجال قاموا بإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في جنبات الأرض، فحق لنا أن نقف مع سير هؤلاء وأن نتعلمها وأن نعلمها، لعل الله سبحانه أن يبعث فينا من جديد من يسير على خطى هؤلاء العظماء. أيها الأحبة الكرام، الكلام عن قادة الإسلام وعن العظماء والفاتحين ليس بكاء على الأطلال وليس نحيبا وليس من باب الذكرى الباهتة، وإنما لإحياء الأمل، لإحياء الأمل في القلوب ولتجديد العمل والسعي الحثيث في إعلاء كلمة الله وفي نصرة الإسلام وفي نصرة المسلمين. وتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نعيش وأن نطوف مع واحد من هؤلاء الكبار، مع واحد من هؤلاء الأماجد العظام الذين يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعل اسم هذا الرجل يسير بل ويدور مع الشمس والقمر. طالما سميت باسم هذا البطل بلدان وشوارع وأحياء ومدارس، ولله ضر القائل وليس لما يعليه ذو العرش واضع. طالما حورب هذا البطل وطالما شوهت سيرته وطالما شوهت مسيرته من أعداء الملة ومن أعداء الإسلام عبر كل زمان وعبر كل مكان، فحق لنا أن نذب عن هذه الشخصية التي نفخر بها أمام الأمم وأمام العالم كله. فمن يا ترى يكون هذا البطل؟ ومن يا ترى يكون هذا الإمام الذي نلتف حوله في هذه الرحلة الكريمة؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الثواب والصواب والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، حديثنا عن بطل من أبطال الإسلام، حديثنا عن بطل من أبطال الإسلام، حديثنا عن جندي من جنود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يقول ذلك هو عن نفسه رحمة الله عليه. هذا البطل أيها الأحبة الكرام كان حسنة من حسنات القائد نور الدين زنكي رحمة الله عليه، كما كان الفاروق عمر حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه. من يكون هذا البطل؟ إنه بطل حطين، إنه بطل حطين، تلكم المعركة الخالدة التي والله ما نسيها الفرنجة ولا الصليبيون، ولن يقومون أبدا بمحوها من ذاكرتهم عبر كل زمان وعبر كل مكان، لما كان لهم فيها من الهزيمة النكراء. هذا البطل الذي أعطاهم درسا يوم حطين ما نسيه أبدا الصليبيون ولن ينسوه أبدا إلى قيام الساعة. من يكون هذا البطل؟ هذا البطل يا إخوان الكرام الذي لقب بخادم الحرمين، هذا البطل أيها الأحبة الكرام الذي لم تذكر قضية القدس إلى يوم الناس هذا، ولم يأتي ذكر فلسطين إلا ويأتي ذكر هذا البطل الهمام. من يكون هذا البطل أيها الأحبة الكرام؟ هذا البطل له فضل كبير على مصر وأهلها بعد عمرو بن العاص رضي الله عنه، له في أعناقنا منا، ويجب علينا أن ندعو الله له وأن نستغفر الله له وأن نحمد الله له سبحانه وتعالى وأن نشكر الله له سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يشكر الله، أو من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا البطل له في أعناقنا منا وله في أعناقنا فضل كبير، وجب علينا أن نتعلم سيرة هذا البطل. هذا البطل هو حبيب المصريين، وما من مصري إلا ويشعر بالفخر حول هذا البطل الذي كان هنا في مصرنا يوما من الأيام. من يكون هذا البطل؟ أظن بأنني قد وطأت الكلام ومهدت الكلام، وأظن بأنه قد عرف الآن أمام الكل، ولكن اسمحوا لي أن أذكر الآن بعض الآثار سريعا قبل أن ندخل حول هذه الشخصية العظيمة التي والله أنا حينما أتكلم عنه فإنما أشرف نفسي أنا، وحينما أرفع من قدري أنا أن أتكلم عن واحد من هؤلاء العظماء الذي والله ما كنت أبدا لأتشرف بهذا الشرف لولا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالحديث عن هذا البطل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا البطل ترجم له الإمام الذهبي في أعلام النبلاء وقال عنه: روى الحديث وملك البلاد ودانت له العباد وافتتح الفتوحات وكسر الفرنج مرات ومرات وجاهد في سبيل الله بنفسه وماله وكان خليقا للملك، وكان خليقا للملك. بل وقال عنه بعض القضاة وبعض العلماء: لقد رأيته ببيت المقدس ورأيت ملكا يملأ العيون مهابة وروعة رحمة الله عليه. هل تعلمون أيها الأحبة أن عظماء الكتاب في بلاد الروم وعند الفرنجة قد ترجموا لهذا الرجل، وطالما كتبوا ومدحوا هذا البطل الهمام؟ على سبيل المثال كما كتب مؤرخ الدولة الرومانية إدوارد جيبون، كتب عن هذا الرجل: والحق ما شهد له الأعداء. وانظروا ماذا قال هذا الرجل في حق هذا البطل الذي نشرف بالانتساب إليه، والذي نشرف أنه كان في مصرنا يوما من الأيام. ماذا قال هذا المؤرخ في حق هذا البطل؟ قال: كان متواضعا لا يعرف البذخ ولا يرتدي إلا العباءة المصنوعة من الصوف الخشن، ولم يعرف إلا الماء شربا، وضع تحت هذه الكلمة 1000 خط، لم يعرف إلا الماء شربا، لأن هؤلاء كانوا يشربون الخمور والنبيذ، وكان هذا شيئا عندهم من الأمور العادية. أما هذا البطل كان لا يعرف إلا الماء شربا، كان رجلا صاحب دين وديانة رحمة الله عليه. ثم قال: وكان متدينا قولا وفعلا، وكان متدينا قولا وفعلا، ويشعر بالحزن لعدم تمكنه من أداء الحج، لأنه كان منهمكا في الدفاع عن حرمات الإسلام وعن حرمات المسلمين. من يكون هذا البطل؟ من يكون هذا الإمام؟ وسامحوني على هذه المقدمة الطويلة، ولكنني والله أنتظر الكلام عنه بفارغ الصبر. إنه السلطان الكبير، إنه السلطان الكبير الذي وحد مصر والشام وامتد ملكه عبر قارات وقارات. هذا السلطان الكبير إنه أبو المظفر الملك الناصر يوسف ابن أيوب، يوسف ابن أيوب ابن شاذي ابن مروان ابن يعقوب الدويني التكريتي. ماذا تقول؟ يوسف ابن أيوب، نعم هذا اسمه، أما لقبه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وكأنني أشعر الآن بأحد أحبابنا وإخواننا ربما يتعجب لأنه يسمع اسمه ولأول مرة. فصلاح الدين الملك الناصر لم يكن اسمه صلاح الدين، وإنما كان اسمه يوسف ابن أيوب، وأيوب هو نجم الدين أيوب، وكان قائدا عظيما كما سيأتي معنا بإذن الله، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فاسمه يوسف ابن أيوب، وأما لقبه صلاح الدين الأيوبي. وما أدراك ما صلاح الدين؟ كان بعض السلف يسميه صلاح الدين والدنيا، وصدق رحمة الله عليه، لما كان في أيامه ولما كان في عهده من المناقب ولما كان في أيامه من المزايا والعطايا. صلاح الدين اسم ملأ العالمين، اسم يملأ الدنيا عبر كل زمان وعبر كل مكان. وكانت هذه طبيعة هؤلاء، كانوا يلقبون أنفسهم بتقي الدين، بنور الدين، بأسد الدين. أما قائدنا وأما صاحبنا وأما الذي نعيش معه في هذه الرحلة الكريمة فهو القائد أبو المظفر صلاح الدين رحمة الله عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نسوق الكلام سوقا حول هذا الإمام الفاضل الذي ذكرنا والذي يذكرنا بسير الصحابة رضي الله عنهم وبسير الخلفاء الراشدين، وكيف أن هذا الرجل كان يمتلئ قلبه حبا لله ورسوله، وكان غيورا على حرمات الإسلام والمسلمين رحمة الله عليه. لماذا نتكلم عن صلاح الدين في وقت ملئت فيه القلوب بالهزيمة؟ أردت أن أذكر المسلمين بأسلافهم وآبائهم الحقيقيين، فأولئك هم آباؤنا. نعم أيها المسلمون، أولئك هم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، رغم أن صلاح الدين لم يكن عربيا كما سأبين ذلك بإذن الله سبحانه، إلا أنه كان يجمعنا به الإيمان بالله، وكفى به نعمة. الإيمان يجمعنا بإخواننا من أهل الإسلام تحت أي سماء وفوق أي أرض وفي أي زمان وفي أي مكان، إنما المؤمنون إخوة. نذكر المسلمين الآن بآبائهم وأسلافهم وأجدادهم حتى تمتلئ القلوب بالأمل في الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أعلم زمانا يا إخواني ولا سيما في ظل هذه الأحداث التي نراها الآن على أرض فلسطين، لا أعلم زمانا ملئت فيه القلوب باليأس والقنوط، ولا أكون مبالغا إن قلت وصل الحد ببعضهم إلى أن ملئت قلوبهم بسوء الظن في الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتعالوا بنا أن نفتح الآن من صفحات التاريخ، من صفحات تاريخنا، حتى ننفض الغبار عن هذه الكتب وعن هذه الأسفار، لتكون أملا ولتكون شعاعا ولتكون نورا، لتملأ القلوب من جديد في موعود الله وفي موعود الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى نعلم أنه مهما امتلك أعداؤنا من العدة والعتاد، فإننا بإذن الله وعونه قادرون على النصر والظفر. وأعظم دليل بين أيدينا صلاح الدين الأيوبي، كيف نشأ وأين تربى وكيف حرر بيت المقدس، هذا ما نعيش معه بإذن الله وعونه في هذه السلسلة التي أسأل الله أن يتقبلها وأن ينفع بها هذا. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.